إلى البحر، إلى البحر، إلى البحر، إلى البحر، إلى البحر، هيا نشق العبا، إلى الموت نمضي أخي لا نهاب، إلى البحر هيا نشق العبا، إلى الموت نمضي أخي لا نهاب، لنا راية الحق خفاقة فنعم الشعار ونعم الطلا، لنا راية الحق خفاقة فنعم الشعار ونعم الطلا، ونعم الطلا، تسامت على البحر أمجادنا، دعوناه يوما لنا فاستجاب، تسامت على البحر أمجادنا، دعوناه يوما لنا فاستجاب، نشرنا الهدى في ربوع الدنا، حصون الأعادي غدت كالسراب، نشرنا الهدى في ربوع الدنا، حصون الأعادي غدت كالسراب، غدت كالسراب، وأسطولنا درعنا في الوغى، على الموج يمضي كظل السحاب، وأسطولنا درعنا في الوغى، على الموج يمضي كظل السحاب، إذا ما لضد لنا أو بغى، يرى كيف منا يكون العقاب، إذا ما لضد لنا أو بغى، يرى كيف منا يكون العقاب، يكون العقاب، لنا قوة ترهب المعتدي، سماء وماء وفوق التراب، لنا قوة ترهب المعتدي، سماء وماء وفوق التراب، بناها لنا القائد المعتدي برأي المعالي وعزم الشباب، بناها لنا القائد المعتدي برأي المعالي وعزم الشباب، وعزم الشباب، شباب عليها أسود الشرى، إلى النصر في عزمهم ألف باب، شباب عليها أسود الشرى، إلى النصر في عزمهم ألف باب، أبات حماة لأم القرى، يذودون عن أرضها بالرقاب، أبات حماة لأم القرى، يذودون عن أرضها بالرقاب، يذودون عن أرضها بالرقاب، إلى البحر هيا نشق العبا، إلى الموت نمضي أخي لا نهاب، إلى البحر هيا نشق العبا، إلى الموت نمضي أخي لا نهاب، لنا راية الحق خفاقة فنعم الشعار ونعم الطلا، لنا راية الحق خفاقة فنعم الشعار ونعم الطلا، ونعم الطلا.